الفصل الثاني والأخير في الباب الخامس من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثاني من الفصل، المسألة الثامنة: هل يلزم العمي أن يتمذهب بمذهب معين؟ تحدثنا في المسائل السابقة عن حكم الاستفتاء وصفة المفتي وما يفعل المستفتي إذا تعد عنده المفتون المؤهلون، ونتحدث في هذه المسألة عن التمذهب، وهل يلزم العمي أن يتمذهب بمذهب معين؟ فلا يستفتي إلا فقيها من هذا المذهب الذي التزمه، أم لا يلزمه ذلك؟ وفي مسألتنا هذه التمذهب نبحث الموضوعات التالية: 1. بيان أن التمذهب بمذهب معين من البدع الحادثة بعد القرون الثلاثة المفضلة. 2. بيان اختلاف العلماء في حكم التمذهب. 3. الكلام في من التزم مذهبا معينا هل له أن يتحول عنه؟ أولا، بيان أن التمذهب بمذهب معين من البدع الحادثة بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه هي القرون الثلاثة المفضلة. والقرن قد يراد به مدة من الزمان، وقد يراد به جيل من الناس، وهم أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. والمعنى الثاني هو المراد في هذا الحديث، فالمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم اتباع التابعين. قال ابن حجر رحمه الله: واتفقوا أن آخر من كان من اتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فشيا، وأطلقت المعتزلة السنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. ولم يكن التمذهب معروفا ولا معمولا به في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث بعد ذلك، ولو كان خيرا لعمل به أهل هذه القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فهو من البدع المحدثة بلا شك. قال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير، وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين. فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول التزم مذهب رجل واحد معين، ولن يستطيع ذلك أبدا لأنه لم يقع البتة. 2. بيان اختلاف العلماء في حكم التمذهب. التمذهب بمعنى التزام الشخص بأقوال مذهب معين لا يخرج عنها في استفتائه وعمله، اختلف العلماء في حكمه بين مانع ومبيح وموجب له. 1. أما من منع من التمذهب فحجته أن التمذهب بدعة نشأت بعد القرون الثلاثة المفضلة ولم يعمل به السلف، وأنه لا يوجد دليل شرعي يوجب ذلك،

ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلاً ضلاً، بل قد يكون كافراً، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العمي أن يقلد واحداً لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان موالياً للأئمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. وقول شيخ الإسلام إن من أوجب اتباع عالم بعينه يستتاب وإلا قتل، يعني أنه يكفر بهذا القول، لأن حقيقة قوله أنه جعل هذا العالم ربا أو نبيا معصوما، كما بينه ابن تيمية في قوله ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا لا وليعبدوا إلها واحدا لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون. التوبة 31 شرطة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال العلامة صالح بن محمد الفلاني رحمه الله 1218 هاء، قال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي: اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة معاني القرآن وتتبع الأحاديث وفهم معانيها وإخراج الأحكام منها، فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء من غير التزام مذهب، لأنه يشبه اتخاذه نبيا. قال الفلاني معقبا على ذلك: وقوله يشبه اتخاذه نبيا، إلخ بل هو عين اتخاذه ربا، على ما أتقدم في المقدمة عند تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31 الآية من حديث عدي بن حاتم وغيره. وقال ابن تيمية أيضا مبينا قول الجمهور في المسألة: ذو أصل هذه المسألة أن العمي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء يوجبون ذلك، والذين يوجبونه يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. وبعد، فهذه أقوال العلماء في حكم التمذهب: من قال بالمنع، ومن قال بالوجوب، ومن قال بالجواز. والذي نختاره من هذه الأقوال قول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة أن التمذهب إنما هو مما يسوغ للحاجة من غير إيجاب، وأنه لا يحل التقيد بالمذهب في مسألة ما إذا علم أن الحق الذي يشهد له الدليل بخلافه. وسوف نذكر في الباب الخاص بالكتب التي نوصي بدراستها أن دراسة الفقه ينبغي أن تكون من خلال الكتب المذهبية نظرا لما توفره من منهج متدرج متكامل في الدراسة، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثالثا، من التزم مذهبا معينا هل يجوز أن يتحول عنه؟ والجواب أنه يجب عليه ذلك إن كان تحوله إلى الحق بأن يظهر له أن غير مذهبه أولى بالاتباع في مسألة معينة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأعراف 3. ولا يجوز له التحول إن كان لمجرد تتبع رخص المذاهب. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل هاجر لامرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له: مهاجر أم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله، فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه، ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال، وقال تعالى: فلأوربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آل عمران 31. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأحزاب 36. وقد سبق في الفصل السابق بيان أن المفتي يجب عليه أن يفتي بالقول الراجح وإن كان خلاف مذهبه، فكذلك المستفتي يجب عليه أن يعمل بالقول الراجح وإن كان خلاف مذهبه. وسوف يأتي الكلام فيما إذا اختلف على المستفتي مفتيان فأكثر، وذلك في المسألة 16 إن شاء الله. أما إن كان ترك المذهب لأجل تتبع رخص المذاهب فإن هذا لا يجوز، ونقل ابن عبد البر فيه الإجماع كما سبق قريبا. وبهذا نختم الكلام في مسألة التمذهب. المسألة 9: كتابة الاستفتاء. المسائل السابقة من 3 إلى 8 كانت كلها متعلقة بصفة من يستفتيه العمي، وإن كان هذا هو عنوان المسألة 3، إلا أن ما تلاها من مسائل متعلق بها، كالبحث عن المفتي المؤهل، وما يفعل إذا تعدد المفتون المؤهلون، وما يفعل إذا لم يجد من يفتيه ببلده أو لم يجده البتة، وهل يلزمه التقيد باستفتاء فقهاء مذهب معين التمذهب. فهذه المسائل كلها متعلقة بصفة من يستفتيه العمي. أما المسائل من 9 إلى 13 فمتعلقة بذات الاستفتاء، بدءا من كتابة الاستفتاء إلى تأدب المستفتي مع المفتي، إلى ما يفعله من أراد استفتاء جمع من الفقهاء، إلى الإنابة في الاستفتاء، إلى هل يكتفي المستفتي بالتقليد أم يجب عليه طلب الدليل. ونبدأ هذه المسائل بكتابة الاستفتاء، فنقول: وبالله التوفيق، لا يجب كتابة الاستفتاء، فيجوز الاستفتاء شفاهة أو كتابة. وأسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت شفاهة لا كتابة، فقد كانت الأمية غالبة عليهم، وشهرة هذا الأمر تغني عن ضرب الأمثلة. أما إذا أراد المستفتي كتابة سؤاله أو إذا طلب المفتي ذلك منه، فينبغي أن يراعي ما ذكره العلماء في هذا الشأن. ومن هذا قول النووي رحمه الله: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف. قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده. وقال النووي أيضا: وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي، وليدع الدعاء في الرقعة لمن يستفتيه. قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال مدقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والدي، والأيحسن أن يقول رحمنا الله وإياك، وأن أراد جواب جماعة قال مدقولون رضي الله عنكم أو ما تقول للفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها. المسألة العاشرة: تأدب المستفتي مع المفتي. وأصل ذلك من كتاب الله، قوله تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الفتح من 8-9. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء، فإن لهم نصيبا من التوقير الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم، والتوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام. وأخص من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وروي أحمد بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. وقوله ويعرف لعالمنا أي حقه. وفيتأدب المستفتي مع المفتي، قال ابن حمدان رحمه الله: ينبغي للمستفتي التأدب مع المفتي، وأن يجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، فلا يومئ بيده في وجهه، ولا يقل له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ أو ما مذهب إمامك فيه؟ والأيقل إذا أجابه: وهكذا قلت أنا، أو كذا وقع لي، ولا يقل له: أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل إذا استفت في رقعة: إن كان جوابك موافقا لمن أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتبه. ولا يسأل وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. وقوله ولا يسأل وهو قائم هو من باب سد ذريعة احتمال الكبر، وإلا فهذا جائز، وقد بوب عليه البخاري في كتاب العلم من صحيحه في باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وفيه روي بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال ابن حجر في شرحه: والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب. قاله ابن المنير إلى أن قال ابن حجر: وفي الحديث شاهد لحديث الأعمال بالنية، وأنه لأبأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر. هذا ويرد في هذه المسألة ما ذكرناه في آداب المتعلم مع شيخه في الفصل الثالث من الباب الرابع، ومنها توقير الطالب للشيخ. وذكرنا فيه حديث ابن عباس لما هاب أن يسأل عمر سؤالا لمدة سنة، وذكرنا فيه خفض الطالب صوته عند الشيخ، وكيف استدل العلماء لذلك بقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الحجرات 2 إلى آخر ما ذكرناه هناك. فائدة: التأدب مع العلماء وتوقيرهم ذريعة إلى تعظيم ما يقولون به من الدين وامتثاله. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستهانة بالعلماء والاستخفاف بهم مؤذن بالاستهانة بالدين والاستخفاف به، وكلاهما يكفر فاعله، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة من 65-66. وسبب نزول هذه الآيات هو استهزاء المنافقين بعلماء الصحابة القراء، فجعل الاستهزاء بالعلماء كالاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يكفر فاعله. ولأجل سد ذرائع هذا ذا الكفر، كان التأدب مع العلماء وتوقيرهم واجبا من أجل تعظيم الدين نفسه. وأعداء الرسل من العلمانيين والحكام الطواغيت وغيرهم من شياطين الإنس يدركون هذه الحقيقة جيدا، ولهذا فإنهم يتخذون الاستهزاء بالعلماء والاستخفاف بهم سلماً إلى غرس الاستخفاف بالدين في نفوس المسلمين، ويقوم المجرمون بالاستخفاف بالعلماء في صور شتى، منها إخرابهم في صور مضحكة أو مستنكرة في الصحف والمجلات وفي المسرحيات التمثيلية والأفلام السينمائية لغرس تحقيرهم والاستهانة بهم في نفوس المسلمين، ومنها وضع العلماء في درجات وظيفية متدنية من جهة المرتبات والمزايا الأدبية لإذلالهم وتحقيرهم. ومن أوائل من يتبع هذه السياسة اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، كما ذكره الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ومن وقتها والاستهانة بالعلماء وغيرهم من الرموز الدينية بشتى الصور أصبحت من السياسات الثابتة للحكومات العلمانية الكافرة بغية إضعاف الوازع الديني في نفوس المسلمين. ولا شك في أن هذه السياسة قد أثمرت ثمارها الخبيثة في صور منها شيوع الاستخفاف بالدين وبرموزه، ومنها قلة مبالاة الناس بالدين حتى أنهم لا يقدمون على الأقوال والأعمال بغير علم، ولا يفكرون في استفتاء العلماء فيما هم مقدمون عليه أو متلبسون به إلا النادر من المسلمين. ومن الثمار الخبيثة لهذه السياسة انصراف النبهاء والأذكياء من أبناء المسلمين عن التعليم الديني إلى التعليم الدنيوي بسبب سوء أوضاع خريجي المعاهد الدينية مادياً وأدبياً في مقابل خريجي التعليم الدنيوي، فأصبح ليلتحق بالمعاهد الدينية إلا ضعاف الطلاب في الغالب، بما أدى إلى الضعف العام في المستوى العلمي لخريجي هذه المعاهد، وهذا معلوم مشاهد في شتى البلدان. وقارن هذا بأحوال السلف، من كان منهم يحفظ مليونا من الأحاديث كأحمد بن حنبل، ومن كان منهم يحفظ أكثر من نصف مليون حديث وهم كثير كالبخاري وغيره، ومنسما منهم بصاعقة لشدة حفظه وذكائه وهو محمد بن عبد الرحيم من شيوخ البخاري. ومن قيل عنه إن أحد أبويه كان جنيا على سبيل المبالغة لشدة حفظه وهو أبو بكر الأثرم من تلاميذ أحمد بن حنبل، وغيرهم كثير ممن ذكرهم الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الحث على حفظ العلم وفي غيره من كتب التراجم. ومن الثمار الخبيثة لهذه السياسة إذلال المنتسبين إلى العلم والدين حتى أن كثيرا منهم لا يجرؤن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا عذر لهم في ذلك، فقد بلغ الأنبياء عليهم السلام ما وجب عليهم من البلاغ برغم استهزاء أقوامهم بهم. قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وكانوا به يستهزئون. إيس 30. وقد وردت الشريعة بسد ذرائع هذا كله بما أوجبته من توقير العلماء وإجلالهم لما في ذلك من توقير للدين نفسه. هذا والله تعالى المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. المسألة الحادية عشرة: ما يفعل من أراد استفتاء جمع من الفقهاء؟ يلجأ المستفتي إلى استفتاء جمع من الفقهاء عند إرادة التثبت من الفتوى، وذلك في المسائل الهامة أو العامة، أو إذا اختلف عليه مفتيان، أو إذا أفتاه مفت بما لم تطمئن له نفسه. قال ابن حمدان: فلو استفتي فقيها فلم تسكن نفسه إليه، سأل ثانيا وثالثا حتى تسكن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتوك وأفتوك، وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريب، وقوله: الإثم ما حاك في النفس، وقوله: الإثم حزاز القلوب. فإن حصل السكون والطمأنينة بقول واحد وإلا زاد ليحصل ذلك باختصار. فإذا أراد استفتاء جمع من الفقهاء، فقال ابن حمدان: يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى على ما سبق بيانه. وقيل: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم، وإذا أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ. أما تقديم الأسن الأكبر فدليله قوله صلى الله عليه وسلم في قصة محيصة وحويصة: كبر كبر، أي ليبدأ الأكبر بالكلام، وذلك عندما أراد الأصغر أن يتكلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وأما تقديم الأعلم فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلني منكم أولو الأحلام وأنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينبغي تقديم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية عشرة: الإنابة في الاستفتاء. يجوز للمستفتي أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي نيابة عنه لسبب ولغير سبب. ومن الأسباب الباعثة على ذلك استحياء السائل من المفتي، كما سيأتي في حديث إنابة علي للمقداد رضي الله عنهما، ومن ذلك كون السائل امرأة من ذوات الخدور، ومن ذلك كون المفتي في غير بلد المستفتي فيرسل للمستفتي رسولا نيابة عنه، إلى غير ذلك من الأسباب. ومن الأدلة على جواز الإنابة في الاستفتاء: واحد، عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. اثنان، وروى البخاري في تفسير سورة النور وفي كتاب الاعتصام من صحيحه بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لآتينا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدم فتلاعنا. فهذا ما يتعلق بجواز الإنابة في الاستفتاء.